السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، وسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نحن في ليلة الجمعة في ليلة 20 من شهر شوال سنة 41 بعد الألف، ليلة 11 أو 12 عفوا من شهر يونيو 6 سنة 2020، وما زلنا مع كتاب الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ووصلنا في هذا الكتيب اللطيف الطيب المبارك عند قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، الأصل الأول قال وهو معرفة الله تبارك وتعالى. قال فمن قيل لك من ربك؟ قل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس له معبود سواه. وصلنا إلى كلام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فتكلم عن استحقاق الله تبارك وتعالى العبادة. والآن نشرع في بيان أنواع العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده دون غيره جل في علاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. الأصل في العبادة أنها لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى ولا يدعى إلا الله جل وعلا، هذا هو الأصل. فإذا دعي غير الله سبحانه وتعالى فإن هذا من الكفر، وكذلك إذا استغيث بغير الله، إذا استعين بغير الله، إذا خيف من غير الله، إذا رجي غير الله، إذا ذبح لغير الله، إذا نذر لغير الله، وهكذا. لأن هذه عبادات يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى تفصيل فيها إن شاء الله تعالى سنبينه في مكانه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. طبعا قول المؤلف في بداية كلامه مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذا سيأتي تفصيله وذكره عندما يتكلم عن معرفة دين الإسلام، وهو الأصل الثاني ما دينك. معرفة دين الإسلام هو الإسلام والإيمان والإحسان، المشهور من حديث عمر رضي الله عنه، أو لنقول من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراتب الدين كما سيذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عندما يتكلم عن ما هو دينك أو ما دينك. عندما يسأل الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولكن هنا ذكره على سبيل الذكر، ثم سيذكره إن شاء الله تعالى على سبيل التفصيل، وسيذكر معه أيضا حديث عمر الذي ذكرناه الآن رضي الله عنه صلى الله على نبينا محمد. ذكر أمثلة كثيرة كما قلنا: الدعاء، الخوف، الرجاء، التوكل، الرغبة، الرهبة، الخشوع، الخشية، الإنابة. هذه كلها أعمال القلوب، كلها أعمال القلوب، ما عدا الدعاء أنه يكون باللسان. لكن الخوف، الرغبة، الرهبة، الرجاء، الخشوع، التوكل، الاستعانة، هذا كله من أعمال القلوب. وقد تظهر بعضها على اللسان كالاستغاثة والاستعانة والدعاء، لكن الأصل في هذه العبادات أن أعمال القلوب أعظم عند الله تبارك وتعالى من أعمال البدن. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هنا هل هي المساجد المبنية المعروفة الجوامع، أو المساجد السجود، يعني أعضاء السجود المقصود بالمساجد أعضاء السجود، الجبهة والكفان والركبتان والقدمان، هذه المساجد التي يسجد الإنسان عليها. قال: هذه المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي وأنت ساجد، سواء كنت في المسجد، في البيت، في الصحراء، في أي مكان، السجود لا يكون إلا لله، وبالتالي لا يدعى إلا الله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله، أي السجود، مواضع السجود لله، فلا تدعو مع الله أحدا أيا كان، أيا كان هذا الأحد، كان نبيا مرسلا، كان ملكا مقربا، كان وليا، كان شيطانا، كان أبا، كان أما، كان راضيا، كان غير راض، بغض النظر، حجر، شجر، أي شيء، لا يسجد إلا لله ولا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. وطالما أن ذكرنا هذا، نبين فقط مسألة، وهي السجود لغير الله تبارك وتعالى فيما يدعيه البعض من سجود الملائكة لآدم، أو أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم، وكذلك سجود إخوة يوسف مع أبيه وأمه ليوسف صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبيه. هنا كما قال الله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فما هذا السجود؟ ذكر أهل العلم أن السجود نوعان: سجود عبادة وسجود تحية. وسجود العبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله وحده سبحانه وتعالى، وأما سجود التحية فهذا كان مباحا، اللي هو سجود الإكرام وليس سجود العبادة. سجود العبادة لا يجوز إلا لله في كل زمن ومع كل أحد وفي كل مكان أبدا، أما سجود التحية فكان مشروعا، كان جائزا، وهو الذي أمر الله به الملائكة أن يفعلوه لآدم، ليس سجود عبادة وإنما سجود تحية، حيوه بالسجود. وكذا الأمر بالنسبة لسجود يعقوب وأولاده ليوسف عليهم السلام، إنما كان سجود تحية، سجود تحية وليس سجود عبادة. ولذا لما جاء معاذ بن جبل من اليمن ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أرسله اليمن، فلما جاء ورأى النبي سجد له صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ يعني لماذا تسجد لي؟ قال: رأيتم يسجدون لملوكهم وبطارقتهم، فأنت أحق بهذا. فنهاه النبي عن ذلك، فقال: إن هذا لا يجوز إلا لله. خلاص، إذن كان جائزا في أزمنة سابقة في شرع من قبلنا، لكن في شرعنا لا يجوز السجود، سواء كان سجود عبادة أو سجود تحية، لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء لا شك أنه عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وأما الدعاء مخ العبادة فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، وليس الدعاء مخ العبادة، والمعنى واحد في النهاية، أن الدعاء هو معظم العبادة أو أهم العبادة أو ما شابه ذلك من المعاني، كما تقول: الحج عرفة، أي أهم ركن في الحج عرفة، لأنه بفواته يفوت الحج كله. فالقصد أن الدعاء هو العبادة، أي العبادة الصادقة الخالصة لله تبارك وتعالى، والدعاء يشمل العبادات كلها. ولذلك قال أهل العلم الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، يعني هناك دعاء للمسألة وهناك دعاء للعبادة. دعاء المسألة وهو أن الإنسان يسأل الله شيئا سبحانه وتعالى، يعني يريد من الله شيئا، مثلا عنده مريض فيقول اللهم اشف مريضي، اللهم اشف مريضي، هذا وإن تضمن أيضا الاستغاثة، يعني استغاثة بالله تبارك وتعالى فيقول اللهم اشف مريضي، يريد شيئا معينا. رجل فقير يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم اغنني من فضلك، فهذا يريد مالا. رجل عليه دين، هذا دعاء، وهذا دعاء مسألة، يطلب شيئا معينا من الله تبارك، رب اغفر لي، يطلب مغفرة الله تبارك وتعالى، خاصة إذا كان قد أذنب ذنبا معينا فينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى، يقول رب اغفر لي، ربي سامحني، ربي تجاوز عني، وهكذا. هذا دعاء مسألة يسأل الله تبارك وتعالى، وهو متضمن للعباد، لأن أمرنا أن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الله من لم يسأل الله يغضب عليه، فهذا يعني مجرد الدعاء حتى لو كان لمسألة هو عبادة في حد ذاته. وإذا قال أهل العلم دعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان، يعني متلازمان، لأن كل دعاء مسألة هو عبادة في حد ذاته، هو دعاء عبادة. ولكن قد يكون دعاء العبادة ليس دعاء مسألة في ظاهره، لكن في حقيقته هو كذلك، فإذا هما شيء واحد. ودعاء العبادة كان الإنسان يعني يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، وهو مهتدي، كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن مهتدون، فإما أن نكون نقصد بهذا ثبتنا، وإما أن نقول زدنا هداية، وإما أن نقول اهدنا فيما سيأتي من الأمر، كل هذا وارد. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يحسب للنبي صلى الله عليه وسلم المجلس الواحد اللهم استغفرك أتوب إليك، أو يقول توب إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة صلاة ربي وسلامه عليه، فهنا عندما يتوب النبي إلى الله تبارك 100 مرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع هذا يتوب إلى الله تبارك. إذن لماذا يدعو؟ عبادة. ولما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء إن أحدكم إذا قام يدعو ربه فهو بين ثلاثة أمور، إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة. قال الصحابة إذن نكثر، قال الله أكثر. فالإنسان أحيانا يدعو الله ما يذكر في باله شيئا معينا يريده. عندما نصلي مثلا لله تبارك وتعالى ونقول في دعاء الاستفتاح اللهم بعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطايانا بالثلج والماء والبرد، هذا دعاء عبادة، هو مسألة، لكن ليست مسألة ملحة الآن، شيء نطلبه الآن، ولكن نتعبد إلى الله تبارك وتعالى بهذه المسألة. وبهذا تدخل كل العبادات في دعاء العبادة، كل العبادات تدخل في دعاء العبادة، صلاتنا تدخل، صيامنا يدخل، زكاتنا تدخل، جهادنا، أمرنا بالمعروف نهينا عن المنكر، خوفنا، رجاؤنا، استغاثتنا، خشيتنا، حبنا، بغضنا، كلها تدخل. لماذا؟ لأننا إنما نفعل ذلك رجاء الجنة، رجاء الجنة والنجاة من النار. إذن في النهاية نبي شيء، فعندما نصلي نريد شيئا، ماذا نريد؟ نريد أن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار، مع أن ما سألنا هذا الأمر، لكن ما عبدناه سبحانه وتعالى إلا لهذا الأمر، فنحن نعبد الله تبارك وتعالى حبا وخوفا ورجاء، حبا في ذاته سبحانه وتعالى وبإنعامه وما بكم من نعمة فمن الله، وحبا في ذاته سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله وأحكامه جل وعلا، وكذلك نعبده خوفا من النار ونعبده رجاء الجنة. فكل عمل نفعله نتقرب به الله تبارك وتعالى في النهاية هو الدعاء، لأننا نطلب من الله شيئا سبحانه وتعالى. فالقصد إما أن يكون هذا الدعاء دعاء مسألة شيئا ملحا نريده الآن، أو دعاء مسألة ندعو ونحن لا نستحضر شيئا معينا، ونقول رب اغفر لي، رب ارحمني، ربك عام، دعاء عام. كل يوم أقول رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجل علانته وسره مثلا، كل يوم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كل يوم أقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وأنا لا أستحضر شيئا معينا. وأحيانا لا أستحضر ذنبا فأقول رب اغفر لي أي هذا الذنب، أستحضر طلبا اللهم اكفني لحلالك عن حرامك، اللهم فرج عني هذه الكربة، وغير ذلك من الأمور. فالدعاء إذن دعاء المسألة لشيء معين أريده، دعاء العبادة هو الدعاء بشكل عام، الذكر كل الذكر دعاء، كل الذكر دعاء، لأننا نرجو من هذا الذكر الأجر من عند الله تبارك وتعالى. الخوف من الله دعاء، لأننا نرجو بهذا الخوف أن يثيبنا الله تبارك وتعالى، نتقرب إلى الله بالخوف منه، نتقرب إلى الله برجائه، لما نحصل حسنات، إذن دعاء حتى ننال هذه الحسنات. فهذا معنى قول أهل العلم أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة لله تبارك وتعالى. هنا استدل بقول الله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ثم قال إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر دعاء، طيب هذا الذي يدعو مع الله إلها آخر ما وضعه؟ قال إنه لا يفلح الكافرون، سماه كافرا، سماه كافرا. لماذا؟ لأنه صرف العبادة التي هي الدعاء لغير الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما قال دعاء الداعين دعاء الكافرين إلا في ضلال، فسماهم كافرين سبحانه وتعالى. له دعوة الحق معناها دعوة غيره باطلة. وإذا قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ثم ذكر لهم مثالا، قال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. لو الإنسان وضع يده هكذا في الماء لم ينزل ليشرب ولم يرفع يده ليشرب، وإنما هو ما زال مستقيم الظهر وما زالت يده في الماء، كيف سيصل الماء؟ لن يصل الماء. يقول كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، ما يصعد. إما أن تنزل إلى الماء وإما أن ترفع الماء إليك، وإلا مجرد وضع اليد لا ينفعك. الله تبارك وتشبه شبه الذين يدعون من دونه سبحانه وتعالى بهذا الذي يبسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه، قال وما هو ببالغه، ثم قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وذكر قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ادعوني أستجب لكم، ثم ماذا؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء جعله عبادة وهو كذلك، فالدعاء عبادة إذن، فالذي يدعو غير الله عبد غير الله سبحانه وتعالى. وإذا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والعياذ بالله، أي خزايا مذمومين عند الله سبحانه وتعالى. والدعاء كما قال أهل العلم يمكن أن يكون في ثلاثة أحوال، يعني المحرم، الدعاء المحرم الذي يكون لغير الله سبحانه وتعالى، دعاء الميت، دعاء الغائب، دعاء حاضر بشيء لا يقدر عليه إلا الله، كل هذا شرك. كيف؟ لماذا صار شركا؟ أما دعاء الميت فلما ندعو ميتا سواء كنا عند قبره أو كنا بعيدين عن قبره، عندما ندعوه ماذا نريد؟ أو عندما يدعوه البعيد ماذا يريد من دعائه لهذا الميت؟ هو واحد من اثنين، إما أن يعتقد أنه ميت وإما أن يعتقد أنه ليس بميت. إن اعتقد بأنه ميت فهذا من السخف والجهل، كيف تدعو إنسانا لا يسمعك؟ ما يمكن أبدا. فإذا هذا جهل منها، أو يعتقد أنه ليس ميت، إذا هذا هو الله والعياذ بالله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. من هو الحي الذي لا يموت؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا ميتا قال هذا أيضا هو الحي الذي لا يموت. طيب هو مات، فعندما يدعوه هو دعا الحي الذي لا يموت والعياذ بالله في ظنه، وهذا هو الكفر، لأن الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. وكذا الأمر إذا دعا غائبا، إذا طلب من غائب يا فلان وهو لا يسمعه بعيد في بلد آخر أو في مكان بعيد عنه وهو لا يحضره، فعندما يدعوه من دون الله ويعتقد أنه يسمعه، إذن هذا هو عالم الغيب والشهادة، أعطاه صفة من صفات الله تبارك وتعالى وجعله عالم الغيب والشهادة. وعالم الغيب والشهادة هو الله، هو الذي لا يغيب سبحانه وتعالى. فإذا دعا هذا الغائب كأنه يقول هذا عالم الغيب والشهادة، هذا الذي لا يغيب، فأيضا أشركه بالله تبارك وتعالى من هذا الجانب. أما دعاء أحد في شيء لا يقدر عليه إلا الله فكذلك جعله منزلة الله جل وعلا، كان يسأله الولد أو يسأله الجنة أو يسأله مغفرة الذنوب أو يسأله الرزق الحلال، هذا كله لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا طلب هذا من غير الله فقد جعله إلها مع الله تبارك وتعالى. طيب ما الذي يجوز لنا أن نطلبه من الناس؟ الذي يقدرون عليه، والذين يكونون أحياء والذين يكونون حاضرين. فإذا سألت حاضرا حيا شيئا يقدر عليه فهذا ليس بمحرم. كان أقول لابني أعطني ماء، هذا دعاء طلب، أعطني ماء وهو يسمعني ويمكنه أن يقدم لي هذه الخدمة وهو حي، فهذا لا بأس به، جائز. أما أذهب إلى ميت وأقول اسقني ماء، أو أنادي غائبا في بلد آخر أو في مكان بعيد وأقول اسقني ماء، هذا لا يجوز. فالقصد إذن الدعاء المحرم الشركي هو دعاء غائب أو دعاء ميت أو دعاء أحد شيئا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، كل هذا والعياذ بالله من الشرك المخرج من الملة. أما دعاء حي حاضر شيئا يقدر عليه فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني كل مسألة يذكرها المؤلف الدعاء الخوف الرجاء الاستغاثة الاستعانة كل وأمثال والنذر والذبح كلها يذكر لها دليلا، وهذه ميزة تأليف مؤلفات الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. حتى من قرأ كتاب التوحيد، كتاب التوحيد كمثال يعني، كتاب التوحيد ما فيه أي تعليق للشيخ محمد بن الوهاب تقريبا، تقريبا لا يوجد أي تعليق للشيخ محمد بن الوهاب إلا الشيء اليسير جدا، لكن اختار عناوين الأبواب واختار الآيات والأحاديث المناسبة لهذا الباب، الآية كذا الحديث كذا، عناوين الأبواب اختار عناوين مميزة للأبواب، ثم ذكر آية وحديثا آية وحديثا أو قولا لبعض أهل العلم، وختم ذلك بما يستفاد. فالقصد إذن أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى حريص جدا على قضية الأدلة، كل مسألة يتكلم بها لابد فيها من الدليل فيذكر الدليل عليها، كما ذكر الأدلة على أن الدعاء لا يجوز لغير الله تبارك وتعالى. الآن يذكر الخوف، قال قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لماذا؟ لأنه لا يجوز الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى. والخوف كما قال أهل العلم خوفان، أيضا خوف الطبيعي وخوف العبادة. خوف العبادة هو الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله، أما الخوف الطبيعي فيمكن أن يقع من الإنسان. أنا الآن لو جاءني سبع أو جاءني إنسان معه سلاح أشعره في وجهي أشعر بالخوف، أو جاءتني سيارة مسرعة أشعر بالخوف، هذا خوف طبيعي، هذا لا يلام عليه الإنسان. ومنها قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فخرج منها خائفا يترقب، وقول الله تبارك وتعالى فأوجس منهم خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هذا الخوف الذي يشعر به الإنسان جراء يعني سيارة سيصدمه، جبل سيسقط عليه، وحش سيأكله، إنسان سيقتله، هذا خوف طبيعي، هذا لا يلام عليه الإنسان. الخوف الطبيعي، ما الذي يلام عليه الإنسان؟ خوف القلب اللي هو الخوف السر، خوف السر، الخوف من غير الله تبارك وتعالى في شيء لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، مثل الذي يعتقد في غير الله تبارك وتعالى أنه يمكن أن يضر أو ينفع، والقاعدة عندنا لا يضر ولا ينفع إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن العباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك. فإذا المسلم لا يخاف إلا من الله تبارك وتعالى، يعلم أن النافع الضار هو الله، فإذا اعتقد أن الضار غير الله تبارك وتعالى هذا هو خوف السر، هذا هو الكفر والعياذ بالله. بل عليه أن يعتقد أن النفع والضر بيد الله، وأن الله تبارك إذا أراد أن لا يضرك شيء لن يضرك شيء أبد بأمر الله سبحانه وتعالى، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يخاف المسلم إلا من الله جل وعلا. وإذاك يذكرون عن سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى أنه لما دخل على الحجاج وكان قد عزم على قتله، قال له الحجاج لو عجلنك إلى نار جهنم، يعني سأقتلك ثم تدخل إلى النار، قال لو عجلنك إلى نار جهنم، ماذا قال له سعيد بن جبير؟ قال للحجاج، قال لو علمت أن النار بيدك لاتخذتك إله، يعني لو علمت أن الجنة والنار بيدك لاتخذتك إله من دون الله تبارك وتعالى، أنت لا تملك شيئا، لا تملك النار، لا تملك الجنة، لا تملك أن تضرني بشيء إلا إذا أذن الله بذلك سبحانه وتعالى. فإذا أيقن المسلم هذا الأمر ولم يخف إلا الله تبارك وتعالى عاش حياة سعيدة، والعكس صحيح. إذا خاف غير الله تبارك وتعالى الخوف العقدي، خوف السر، وهنا يكون قد وقع في الكفر والعياذ بالله. وإذا قال الله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأنكم إذا خفتموهم لن تكونوا مؤمنين، وهذا خوف السر، خوف القلب. أما الخوف من أشياء ظاهرة كما قلنا فهذا لا ينافي التوحيد. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن نذكر الأسئلة الواردة منكم. الأمس أنا ما أخذت تلفوني معي، ذلك ما انتبهت للأسئلة، فالآن نقرأ الأسئلة إن شاء الله. يقول ما هو توحيد الحاكمية؟ يعني هو لا شأن له الحين في حديثنا هذا، لكن إن شاء الله تعالى إذا شرحنا كتاب التوحيد أو شرحنا كتاب كشف الشبهات ممكن نتكلم عنه. لكن على كل حال باختصار، يعني توحيد الحاكمية أنه لا يحكم إلا الله، الحكم لله، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. هذا توحيد الحاكمية، أن الحكم لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أفغير الله أبتغي حكما؟ لا حاكم إلا الله تبارك وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا، ما في أحد أحسن من الله حكما سبحانه وتعالى، فالحكم لله. وإذا قال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فالحكم لله تبارك وتعالى، هذا قول واحد ما في أي كلام. لكن الذي ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى على التفصيل، وذكر أهل العلم واستنبطوه على مدار التاريخ، أن التوحيد قسمان: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. هذان قسمان فقط للتوحيد: المعرفة، توحيد المعرفة في قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعريف بالله من هو الله سبحانه وتعالى. والتوحيد القصد والطلب في قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا القصد والطلب، أو التوحيد العملي والتوحيد العلمي، هذا هو التوحيد الذي يعرفه أهل العلم. ولكن بعد في يعني تقريبا القرن الثالث الهجري، لما بدأ دخلت المعتزلة ودخلت كتبهم وتكلم الناس وخاضوا، يعني ظهرت المعتزلة ودخلت كتبهم، دخلت كتب اليونان وغيرهم، بس الشاهد أنه لما خاض الناس في هذه المسائل وصاروا يتكلمون في الأسماء والصفات وعاثوا في ذلك فسادا والعياذ بالله، هنا أهل العلم جاءوا إلى توحيد الربوبية الذي فيه المعرفة والإثبات، ورأوا أن جل كلام هؤلاء المبتدع المنحرفين جل كلام، وجدوا أن جل كلامهم في توحيد الأسماء والصفات، في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، سواء في نفي الأسماء والصفات كما فعلت الجهمية، أو نفي الصفات كما فعلت المعتزلة، نفي الصفات نعم كلها كما فعلت المعتزلة، أو نفي بعض الصفات كما فعلت الأشاعرة الماتريدية والكرامية وغير الأشاعرة والماتريدية. طيب لما والكلابية هم أصل المعتزلة قبل الأشاعرة، الكلابية هم أقوى منهم أصلا وأقرب إلى أهل السنة، لكن على كل حال الكلابية والماتريدية والأشاعرة يثبتون بعض الصفات ويثبتون بعضها. هنا اجتهد أهل العلم في الرد على هذه الفرق الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية وأمثالهم، حتى الكرامية الذين اشتهروا بالتشبيه أو غيره وبالغوا في الإثبات. فلما اهتم أهل العلم بالرد عليهم صار كأنه نوع ثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. وإلا في الحقيقة أن توحيد الأسماء والصفات داخل ضمن توحيد الربوبية، وهو التعريف بالله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته جل وعلا. فهذا هو التوحيد المعروف عند أهل السنة وجرت عليه الأمور. بعد ذلك الخوارج لما صار كثر كلامهم، كلام الخوارج على موضوع الحاكمية والحكم إلا لله، وخرجوا على علي وقتلوه رضي الله عنه شهيدا، وظهر شرهم على المسلمين وغير ذلك، بدأ بعض الجهلة الذين استجابوا لهؤلاء يعظمون هذا النوع بالذات، مع أن كل أنواع التوحيد مهمة، فصاروا يبرزونه وحده ويثيرون الكلام وحده وكذا، تقليدا لهؤلاء الخوارج. فصار يقول إذن التوحيد أربعة أنواع، ندخل توحيد الحاكمية أيضا مع توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا خطأ، هذا خطأ. حتى أن أصلا توحيد الحاكمية يدخل في الأسماء والصفات، ويدخل في توحيد الربوبية، يدخل في توحيد الألوهية، فلذلك لا يصح هذا التقسيم، وقد أنكر أهل العلم على من قسم هذا التقسيم والله المستعان. يقول هل سبق أحد العلماء محمد بن عبد الوهاب في بيان نواقض الإسلام؟ القرآن، القرآن ذكر نواقض الإسلام، الحديث ذكر نواقض الإسلام، علماء المسلمين ذكروا نواقض الإسلام، هو فقط رتبها فقط. فيقول قال هل سبق أحد في تصنيف في مصطلح الحديث مثلا، أو في التصنيف في أصول الفقه، أو التصنيف في الفرائض؟ نعم، يعني كانوا يتكلمون عن جملة، الآن صار التصنيف تقسيم توزيع ذكر التفاصيل، هذا كله من الترتيب. هذا يا الشيخ عبد الوهاب ما أتى بشيء جديد، ولما ذكر نواقض الإسلام ذكر كل ناقض وذكر الدليل بعده، آية أو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن ذكر ما ذكره الله جل وعلا وذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول هل إعانة الكفار على المسلمين تختلف عن مظاهرتهم؟ لا، الإعانة نوع من المظاهرة، الإعانة نوع من المظاهرة، مظاهرة الكفار على المسلمين بإعانتهم على المسلمين ونصرهم عليهم. هل مساعدة بعض الحكومات لدول الكفر على القضاء على الإرهابيين تندرج ضمن نواقض الإسلام؟ لا، ما تندرج ضمن نواقض الإسلام، ولكن هذا من باب يعني أنهم لا يقدرون، لا يستطيعون أن ينهوا هؤلاء الإرهابيين أو يدفعوا شرهم، فيستعينون بغيرهم لدفع شرهم، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، ولا شك تركه أحسن إذا كنا نستطيع، لكن إذا كنا لا نستطيع لا مانع أن نستعين بمن يعيننا عليهم في دفع ظلمهم وأذاهم عن المسلمين. يقول لماذا المبتدعة وبعض الطوائف يكرهون الشيخ محمد عبد الوهاب؟ طبيعي جدا، لأنه يرد عليهم، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى محاربة البدع ورد شرهم، طبيعي جدا يكرهونه، هذا أمر طبيعي. قل كل أمة محمد بالجنة صلى الله عليه وسلم، وهل مرتكب الكبائر يدخلون الجنة بحكم أنهم من أمة محمد؟ وأيضا أولادنا لا يصلون، مع العلم أني أجتهد في حثهم على الصلاة ولكن لا فائدة، يصلون يوما ويقطعون عشرا. على كل حال نعم، كل مسلم، كل موحد يدخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه قاعدة، كل موحد يدخل الجنة، لكن هناك فرق بين من يدخل الجنة ابتداء ومن يدخل الجنة مآلا، يعني متأخرا، لماذا؟ لأنه عنده معاصي كبائر والعياذ بالله. فأهل الكبائر وأهل البدع نعم مصيرهم إلى الجنة طالما أنهم موحدون لم يخرجوا من دائرة الإسلام، كل مسلم سيدخل الجنة، ولكن هناك من يدخل الجنة أوليا وهناك من يدخل الجنة مآليا أي متأخرا بحسب ما عنده من الكبائر والبدع والمعاصي بشكل عام. فهم مصيرهم نعم إلى الجنة، لكن يتفاوتون في هذا يعني في مكثهم في النار. وقد لا يمكث الواحد في النار، يعني يغفر الله له بالشفاعة وغير ذلك، شفاعة المؤمنين، شفاعة الملائكة، شفاعة الأنبياء، شفاعة الشهداء. فالمهم أن نعم هناك من المسلمين من يستحق دخول النار، وهناك مسلمين من سيدخل النار، ولكن لا يخلد فيها، لا يخلد في النار إلا كافر. يقول أولادنا لا يصلون مع أن نجتهد في حثهم على الصلاة. اجتهدوا في حثهم واجتهدوا في الدعاء لهم إن الله يهديهم سبحانه وتعالى. هل يوجد أحد أنكر الربوبية؟ نعم، هناك من أنكر الربوبية وهناك من أنكر الألوهية. فرعون دعا الألوهية ودعا الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. دعا الألوهية ودعا الربوبية، لكن أكثر الإنكار أكثر الشرك وقع في الألوهية. لكن هناك من أنكر الربوبية خاصة في أيامنا هذه بعد، كالملاحدة وأمثالهم ينكرون الربوبية أصلا، ينكرون وجود الله. ما معنى أرشدك الله؟ أرشدك أي هداك وبين لك ووضح لك، أرشدته دللته أعلمته بينت له وهكذا. ما هو الدليل السمعي والعقلي على أن الله خلقنا؟ أما السمعي فآيات القرآن الكريم، الله خالق كل شيء والذي خلقكم سبحانه وتعالى وغير ذلك. وأما العقلي فلا خالق إلا الله، كل ما عدا الله فهو مخلوق. فليخلقوا ذبابا كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب، ما يستطيع أحد أن يخلق. هذا عقل واضح، يلا مع تقدم العلم الآن وكذا ما يستطيع أن يخلق شيئا أبدا، هذا العقل واقعي، ما يستطيع أحد أن يخلق شيئا. فهذا دليل أن في خالق، بعض يسميه الطبيعة، بعض يسميه الصدفة، بعض يسميه العلة، نحن نسميه الله جل وعلا، هو الخالق سبحانه وتعالى، وآمنا بذلك. وقال الله أنا خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ولم يجرؤ أحد أن يقول أنا الخالق. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ثم لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. النمرود لما قال أنا أحيي وأميت، أرسل الله إليه النغف دخلت في أذنه فصار يضرب بالنعال حتى مات، يقول اضربوني بالنعال حتى مات. من الذي ادعى أنه خالق غير الله تبارك وتعالى واستقام له ذلك؟ لا يوجد. حقيقة التوكل على الله هو أن التوكل من أعمال القلوب، هو أن يعتقد أو يعتمد القلب اعتمادا كليا على الله في جلب منفعة ودفع مضرة. هل العلماء وطلبة العلم في هذا العصر يعتبرون يكملون رسالة الرسل الأنبياء؟ نعم، يسيرون على طريقهم، يسيرون على طريقهم، كملت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يبلغون، هؤلاء مبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. فهؤلاء لا نقول مكملون لأن كملت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء مرشدون داعون هادون إلى هذه الرسالة المباركة. ما هو أفضل كتاب لشرح ثلاث أصول؟ حقيقة شرح كثيرا هذا الكتاب، أنا عندي من أفضل الشروح شرح الشيخ صالح آل الشيخ، وشرح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وشروح كثيرة تقريبا لم يبقى أحد من أهل العلم لم يشرح هذا الكتيب الكريم المبارك، خاصة علماء الدعوة النجدية، لكن الشروح كثيرة جدا لهذا الكتاب. كيف التوفيق بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وفتوى التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة؟ وهل ورد في التاريخ الإسلامي تباعد بين المصلين بسبب وباء من الأوبئة؟ طيب، هذا فتح لنا بابا الآن في قضية الصلاة الآن، الحمد لله، يعني من البارحة أو من الأمس أذن بالصلاة في المساجد مع التباعد، وهنا صار لغط، وذلك أن بعض أهل العلم قال مثلا لا تصح الصلاة في هذه الطريقة بهذا التباعد، متر أو متر ونص أو مترين قل أو كثر، المهم تباعد مقصود متعمد بين المصلين. فذهب بعض أهل أن هذه الصلاة لا تجوز، وليست هذه الصلاة التي أمر الله بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصف وقال سووا صفوفكم، وقال لا تدعوا فرجات للشيطان صلى الله عليه وسلم، وقال إن فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة. فإذا كان الأمر كذلك قالوا إذن هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي أمر بها، وإذا قال بعضهم لا تجوز هذه الصلاة صلوا في بيوتكم. وذهب آخرون إلى أن اختلاف هذه المسألة، وهي أن لا، الصلاة في المسجد مع التباعد أفضل من الصلاة أو أولى من الصلاة في البيت ولو كان هناك تقارب. نحن الآن عندنا أول شيء المسألة الأولى، وهي مسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية يعني ليس فيها النص، هذه نوازل، فمازال الاجتهاد واسع. ولذلك نعذر من يقول إن هذه الصلاة لا تصح بهذه الطريقة، له وجهة نظر، والذي يقول تصح وتجب في المسجد ولو بهذه الطريقة بدل الصلاة في البيت أيضا له وجهة نظر. فلا ينبغي يعني الإنكار في هذه المسألة. نعم لا بأس بالمناقشة، لا بأس، لكن الإنكار كأنه فعل شيئا منكرا ظاهرا غير صحيح أبدا. مسألة اجتهادية، لكل قوله ولكل رأيه، وتحتمل المسألة القولين حقيقة. لكن كوجهة نظر في هذه المسألة أنه إذا كان أهم شيء صلاة الجماعة أهم من صلاة المسجد، أهم شيء أن تصلى جماعة، هذا هو الأصل أن تصلى جماعة. فلو قال لي مثلا نحن نصلي في البيت فرادى أو نصلي في المسجد بهذه الطريقة، أقول لا صلي في المسجد بهذه الطريقة ولا صلي فرادى، أو قال أصلي وحدي في البيت أقول لا صلي في المسجد جماعة طيب ولا تصلي في البيت وحدك، لكن قال لا نحن نصلي جماعة في البيت ونعتقد أن الصلاة بهذه الطريقة مشوهة ولا ينبغي أن تصلى بهذه الطريقة، له وجهة نظر، له وجهة نظر. يبقى أمر الذين يخافون على أنفسهم أو يخافون على غيرهم من الفيروس أو ما شابه ذلك من الأمور، كان يأمره أبوه مثلا أو أمه بعدم الذهاب إلى المسجد خشية العدوى، طبعا هذه مبالغات في هذا الأمر، لأن العدوى لا تنتقل بالهواء إلا إذا كان هو مقصرا في هذا الجانب، أما الأصل أن العدوى لا تنتقل في الهواء. فإذا كان يحرص أن لا يلامس أحدا ويأخذ معه سجادته ويصلي ويرجع ما في بأس إن شاء الله تعالى، يصلي في المسجد. لكن إذا صارت الأمر عنده رجل كبير في السن مثلا يخشى عليه من العدوى لضعف مناعته أو ما شابه ذلك، فلا بأس إن شاء الله تعالى يصلي في بيته، فلا يشدد في هذا الأمر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أن يزيل هذه المسألة. طيب الذي يدعو الأموات كالذي يطلب من الحي يدعو له، أم هناك فرق؟ ذكرنا هذا بالتفصيل قبل قليل، وبهذا نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.